الذي خاف ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. يقول الله عز وجل وقالوا أي قال آل فرعون لموسى عليه السلام وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها عما نحن عليه من دين فرعون مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين لسنا مصدقين على أنك المحق في دعوة. هذا الكلام الذي يذكر يعني كما قال سلفا لإغلاق موضوع الإيمان بالكلية عياذا بالله عز وجل مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن. يعني تسمية الآيات والدلائل والمعجزات تسميتها بالسحر ثم إعلان عدم الإيمان يقولون فما نحن لك بمؤمنين لسنا مصدقين على أنك المحق في دعوتك على أنك مرسل من ربك سبحانه وتعالى فأنت تريد أن تلفتنا وتصرفنا عما نحن فيه أو عما نحن عليه من دين فرعون. انظروا إلى الإصرار أيها الأحبة كيف يصر أعداء الله عز وجل على الكفر وعلى الشرك مع أنهم يعلمون أنهم على الباطل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم مع ذلك الإصرار يضحون بأنفسهم بأموالهم بكل شيء مقابل الباطل وليس هنالك من نعيم لهذا الثمن الذي يقدمونه يقدمون أنفسهم وأموالهم وكل شيء رخيصة في سبيل الشيطان عياذا بالله. أليس الأولى والأحرى بأصحاب الحق أن يكونوا على هذا النحو؟ دائما تجد سبحان الله أعداء الله يخططون من 30-40-50 عاما للأمام كما كان يخطط أعداء الله عز وجل كيف ينشئون كما يقولون قوما وطنيا لهم وظلوا يخططون حتى كان هذا المكان في الأرض التي نعلم والتي لا تخفى على كل ذي لب. وهكذا يخططون يعني لأعوام طويلة ونحن ما شاء الله الإنسان ينظر لا ينظر إلى أكثر من أرنبة أنفه. فلماذا لا يكون هذا عند أبناء الإسلام؟ انظر إلى الإصرار على الكفر على الجحود على الإباء ولو كان في إضاعة النعيم في إضاعة الخلود في الجنة عياذا بالله عز وجل أليس الأولى أن يكون هذا عند أهل الإيمان؟ فأرسلنا عليهم الطوفان الله عز وجل أرسل عليهم الطوفان واختلفت الأقوال في هذه الآية فمنهم من قال هو الماء ومنهم من قال الغرق ومنهم من قال الموت ومنهم من قال بل ذلك كان أمرا من الله عز وجل طاف بهم كما في قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهذه الأقوال كلها يفسر بعضها بعضا، يعني هذه كلها يفسر بعضها بعضا لا تناقض فيها أبدا. الإمام البخاري رحمه الله يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما طوفان من السيف، ويقال للموت الكثير الطوفان. الآن السؤال: كيف يعني قلت أنه لا تناقض ولا تعارض بين هذه التفسيرات؟ إن قلنا الماء، إن قلنا الغرق، إن قلنا الموت، إن قلنا طاف عليها طائف من ربك وهم من ربك وهم نائمون، يعني هذا طائف من الله كما قال الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يعني هو أمر من الله طاف عليهم. كيف نفسر عدم هذا التناقض؟ صلى والماء كما قال الماء نفس الشيء هو ايه؟ يعني نعم، يعني بعض قال الماء ومنهم من قال الغرق ومنهم من قال الموت. فالماء يؤدي الى الغرق والغرق يؤدي الى الموت، والطائف من الله سبحانه وتعالى اما ان يكون الطائف الماء الكثير او الغرق او الموت او ما يؤدي الى الموت، فلا تناقض ولا تعارض. والله اعلم. والجراد والقمل والضفادع والدم، ارسل الله عز وجل عليهم الجراد، وتعلمون الجراد يعني اذا كان بكثره ياكل الزرع ويؤثر، وبالتالي يعني هذا الجراد اذا كان قد كثر وياكل كل شيء كما يقال الاخضر واليابس. واذكر ان هنالك سؤال كان في التوجيهية سنتي انا يعني الدراسية: ما هو اثر البلاستيدات الخضراء على الحياة؟ اثر البلاستيدات الخضراء على الحياة، هذه البلاستيدات الخضراء اثرها في ايش؟ في النبات، ودون هذه البلاستيدات ايش السيارة؟ لا نبات. فاذا عدم النبات الانسان الان الحيوان يتغذى غالبا على ايش؟ على النبات. الانسان يتغذى على الحيوان على النبات. فاذا انعدم النبات انعدم الحيوان وانعدم ايش؟ الانسان الذي يتغذى على هذين. فهذا الجراد اذا اكل الزرع واكل النباتات فانعدمت ايش؟ الحياه. اي نعم. والقمل، اختلفت القمل، قال بعضهم هو السوس الذي يخرج من الحنطه، وقال بعضهم هو الددع يعني صغار الجراد الذي لا اجنحه له، قال بعضهم البراغيث، قال بعضهم دواب سوس صغار. وذلك من قال القمل هو الحمنان يشبه صغار الحلم. القمل هو هذا قول البخاري، يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما القمل الحمنان يشبه صغار الحلم. هذا كله يحتاج الى تفسير. الخلاصه هو يعني هذا عباره عن دويبه، فهي يعني تصغير دابه متفكره ذات ارجل كثيره تعيش على الدواب والطيور ومنها اجناد. فهذه يعني لها اعمار، والترتيب تصاعدي في توضيح الحمنانه، الحمنانه من القراد دون الحلم، يعني اوله قمقامه بعدين حمنانه ثم قراد ثم حلمه ثم عل، يعني هذه عباره عن صغار هذه قلنا دويبه متقفره ذات ارجل كثيره تعيش على الدواب والطيور وتمر بهذه المراحل. فهذه كلها يعني سواء كانت البراغيث او كانت السوس او كانت يعني هذه المذكوره، فكلها لا شك انها تاثيرا سلبيا عن الانسان. والضفادع والدم، هذا الدم قيل اما ان يكون الرعاف، يعني الدم يخرج من ايه؟ من الانف، او كما قال كثير من المفسرين ان ماءهم الذي يشربون انقلب دما، انقلب الى ايه؟ الى دم. هذه كلها ايات بعد ان اعلنوا انهم لم يؤمنوا، فالله عز وجل أرسل عليهم الطوفان والجراد والقنبل والضفادع والدم، آيات مفصلات، علامات، دلالات على صحة نبوة موسى عليه السلام، ومفصلات قد فصل بينها. مفصلات اسم مفعول، مفصلات اسم مفعول وقع عليها هذا الأمر، قد فصل بينها، فجعل الله عز وجل بعضها يتلو بعضها، وجعل بعضها في يتلي بعض، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مع كل هذه الآيات استكبروا وكانوا قوما مجرمين، وما قالوا إيه نريد أن نكون من المؤمنين. هذه خطورة الإصرار على الكفر والشرك وعدم الإيمان، فحذاري أن تكون منهم. أي آية أو علامة أو دلالة أو برهان سارع إلى الإيمان، لأن الأمر خطير وخطير جدا، فيه خسارة الإنسان نفسه. ولما وقع عليهم الرجز وقع عذاب الله وسخطه سبحانه وتعالى، قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما أوصاك وأمرك به، لئن كشفت عنا الرجز هذا العذاب اللي نحن فيه لنؤمنن لك ولترسلن معك بني إسرائيل. لما حق الأمر واشتد إلى حد لا يطاق هذا الرجز والعذاب والسخط، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما أوصاك وأمرك به، لأن كشفت عنا الرد هذا العذاب الذي نحن فيه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، يعني نخلين معك بني إسرائيل، أو يعني نترك هؤلاء ولا نمنعهم أن يذهبوا حيث شاءوا. مع كل هذه الآيات المفصلات ومع كشف الرجز ماذا كان الأمر؟ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى عدد مسمى من الأيام إذا هم ينقضون، إذا هم ينقضون العهود التي عاهدوا فيها ربهم سبحانه وتعالى، التي عاهدوا فيها موسى عليه السلام، وأقاموا على الكفر والضلال، أقاموا على الكفر والضلال. فما هي النتيجة؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، في البحر الذي فرقه لموسى عليه السلام، لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بسبب هذا التكذيب بآيات الله وبسبب التغافل عنها فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني بني إسرائيل. وما هو الاستضعاف؟ وذبح فرعون أبناءهم واستحياؤه إيه؟ نساءهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني الشام التي باركنا فيها، يعني جعلنا فيها الخير ثابتة دائما لأهلها. انظروا هنا أيها الأخوة، يعني بعد هذا الجحود وبعد هذا الإصرار والإباء وعدم الإيمان، ولما وقع الرجز طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله، يدعو الله سبحانه وتعالى فدعا، فبعد أن كشف الله عز وجل عنهم الرجز والعذاب والسخط نقضوا العهود وأقاموا على الكفر والضلال، فكان الانتقام من الله سبحانه وتعالى وأغرقهم في اليم. وكان يعني أن أورث الله عز وجل بني إسرائيل، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، أهلك فرعون وقومه وأورث المستضعفين، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها. هنا هذا الأمر يعني ليس فقط خاص بمن ذكر يعني في هذه السورة المباركة العظيمة، وإنما هو منهج رباني، منهج رباني لكل من يصبر ولكل من يثبت أن الله عز وجل يورثه مشارق الأرض ومغاربها، لكن عليه أن يكون صابرا محتسبا يعني لله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. كلمة الحسنى هو ظهور قوم موسى على فرعون. انظر إلى طغيان فرعون، قل هذا الطغيان أنا ربكم الأعلى، كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري. كل هذا الطغيان والجحود الإباء والكفر والإصرار، فإن الله عز وجل بسبب صبرهم جعلهم هم الظاهرين ومكن لهم في الأرض، كما في قوله سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا هو التمكين الله عز وجل وتوريث الأرض، ولكن لا بد من الصبر. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لا بد من الصبر. كم طغيان موسى وكم طغيان عياذا بالله فرعون وكم طغيان قومه، لكن الله عز وجل بصبر ذلك، صبر يعني بني إسرائيل وبسبب الثبات والاعتصام بحول الله عز وجل مكنهم الله سبحانه وتعالى ونطرهم على فرعون. وهذا منهج رباني لكل الصادرين مهما كان يقابلون بطغيان الطاغين، فإن الله عز وجل يجعل العاقبة لهم والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، أهلكنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من البنايات، من المزارع، يبنون البيوت وما كانوا يعيشون، يبنون البيوت والمساكن. قال الإمام البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما عروش وعريش بناء، ما كانوا يعني يعيشون ما كانوا يبنون من البيوت والمساكن. فالله سبحانه وتعالى دمر هذا كله، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. لكن لماذا دمر؟ للإيمان، للثبات، للقوة. فلا بد لنا أن نعتبر مهما بلغ الطغيان في هذا العصر، سبحان الله ما أظن أن يبلغ طغيانه فرعون. اليهود الآن يقولون نحن الرب الأعلى، لا يقولون إيه؟ أصلا هم يحاربون تدينا تقربا من الله عز وجل، ويقولون بأنه إن شاء الله المختار، أليس كذلك؟ وكذلك النصارى، الحال مع النصارى، فهم يؤمنون بالله ويقولون عياذا بالله عيسى ابن الله وعزير ابن الله. اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. لا يقولون نحن الرب الأعلى. فالله عز وجل أتانا بأعظم مثال للكفر والطغيان، بأعظم قوة وجحود وإباء واستكبار وقوة، لتكون لنا نموذجا ومثالا على صبر الصابرين، تقوى المتقين، وانتصار من أراد أن ينتصر، ليكون ما بعد فرعون دونه في كل شيء، دونه في كل شيء. والله عز وجل قد جعل نصر ذلك الجيل، وشق لهم البحر بعطاء موسى عليه السلام، وهذه المعجزات لا تقف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين على أن يعتصموا. يعني ليست القصة يعني فرعون خلاص انتهى وقوم تقول ايش العلاقة احنا، لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، قطعنا ببني إسرائيل البحر بعد الآيات التي أريناهموها فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أتوا يعني مروا على قوم أقاموا على أصنام ولزموها، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا الشيء الذي دائما في التأثر، يعني الناس انظروا الكفار، انظروا الكفار كيف يا أخي عندهم الرقي، كيف عندهم، كيف نساء، يعني نساء النساء عندهم يتزين، لابد أن تتزين نساؤنا، هكذا يقولون علينا أن نتزين نساؤنا كنساء، كيف حفلات الأعراس عندهم يجب، هكذا يقول الناس، يقولون لماذا لا نكون عياذا بالله، لماذا لا نكون كالكفار في أعراسهم في وفياتهم حينما يموت الإنسان منهم، لماذا لا نفعل مثلهم، لماذا لا نقلدهم في بيعهم في شرائهم في شرائهم في ملابسهم في منامهم في طريقة الأكل في في في في كل هذا يتأثرون. فهذا هو إيه؟ يعني دائما الضعيف يقلد القوي، فإن شعرت أنك أنت الضعيف أو الأضعف قلت تريد أن يقلد القوي، وإن كنت تعتقد أنك أنت القوي وكأنك المعتصم بحبل الله احتقرت هؤلاء الناس وقلت ما هؤلاء، ما هؤلاء الناس، ما هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر سبحانه وتعالى، هؤلاء المشركون، ما هؤلاء المشركين، تقول ما بال هؤلاء المشركين وما بال هؤلاء الكفار، أنا أعظم في الحقيقة وأنا أكبر من أن أتأسى وأن أقتدي أو أن أتأثر بهؤلاء الكفار، بل أنا أتأسى بنبيي وحبيبي عليه الصلاة والسلام. قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. هنا حينما كانوا يعكفون على الأصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها، اجعل لنا صنما نتخذه إلها كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها. في عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة من المشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تأثر المشركين، تأثر ببعض المظاهر ببعض الشكليات ببعض الأشياء، اجعل لنا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه السلام سبحان الله هذا كما قال قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، وفي لفظ سنن من كان قبلكم. هذا يعني الأمر الذي كان من بعض أصحاب النبي عليه السلام حينما قال يعني بعضهم وكانوا مع النبي عليه السلام وقالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقال بعض من كان مع النبي عليه السلام يا رسول الله عليه السلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي عليه السلام تأثر، يعني هذا استدراج، يعني وكأنه مقدمات، إنه يعني إذا أردنا أن نتشبه بالمشركين فقد يفضي الأمر ويؤدي بالتالي إلى أن يقول الإنسان اجعل لنا إلها كما لهم آله، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إلها، لكن حينما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فالنبي عليه السلام تأثر، واجعل لنا ذات أنواط حيث انفجرة بعينها، كانت المشركين ينوطون بها السلاح، يعني يعلقون بها ويعكفون حولها، ذات أنواط يعني تعلق عليها الأسلحة أو نحو ذلك. قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله عز وجل، تجهلون جلال الله سبحانه وتعالى، لا تعلمون ما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثل. كيف تقولون اجعلنا إلها كما لهم آلهة؟ كيف تقولون هذا؟ إن هؤلاء مسبر ما هم فيه، إن هؤلاء مسبر ما هم فيه، مهلك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء في خسران، هؤلاء في خسران، في هلاك. قال أغير الله أبغيكم إلها، أسوى الله أجعل لكم معبودا تعبدونه لا ينفعكم ولا يضركم، وهو فضلكم على العالمين. يعني الله خالق العالمين والذي فضل العالمين هو الأولى أن يفرد بالعبادة، يعني أتتركون عبادة من فضلكم على عالم دهركم وزمانكم؟ إن هذا منكم لجهل. وإذ أنجاكم من آل فرعون وهم الذين كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر بالله من قومه، الله عز وجل يذكرهم وأن يقول اذكروا، إذ أنجاكم الله عز وجل من آل فرعون، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون الذين كانوا على منهاج فرعون وطريقة في الكفر من قومه يسومونكم سوء العذاب. دائما تذكروا نعمة الله، لابد أن نتذكر نعمة الله، وازدراء نعمة الله من أعظم المصائب. الشكر ايش يقابله؟ الكفر، فحذاري من الكفر. يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم أقبح العذاب وسيئه، يقتلون أبناءكم أي الذكور من أولادكم، ويستحيون نساءكم، يستحيون الإناث منهم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. يعني في هذا القوم سوء العذاب اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة. أنجاكم من آل فرعون، من كانوا يذكركم أقبح العذاب، يقتلون الأبناء ومن الذكور، ويستحقون الإناث ويستحقون النساء، وهذا هو يعني اختبار من الله عز وجل لكم، هل تشكرونه أم تكفرون نعمه وآلاءه سبحانه وتعالى. فدائما علينا أن نتفقد نعم الله عز وجل، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة البدن، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الزوجة، الآلاء والنعم، يجب دائما أن نتذكرها أيها الأخوة، يجب أن نتذكر كل هذه النعم، والإنسان قد لا يشعر بهذه النعم إلا إذا فقدها. لو فقد نعمة الأرجل، نعمة الصحة، نعمة البصر، يقول والله نعمة البصر هي نعمة عظيمة، لكن قال له البصر قل لك والله ما لا أدري أشكر الله على ماذا، عياذا بالله عز وجل. وواعدنا موسى 30 ليلة أنجي مناجاتنا وأتممناها بعشرة، يعني أتممنا 30 ليلة بعشر ليالي، فتم ميقات ربه 40 ليلة، يعني ثمن الوقت الذي وعد الله موسى 40 ليلة وبلغها. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، كن خليفة فيهم إلى أن أرجع وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. بالله عليك لو جاء شخص قال لإنسان أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أقول لك شو شايفني يعني فاسد أنا، يعني شايفني تراني فاسدا؟ وهذه قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام، قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أصلحهم يعني كن خليفتي فيهم إلى أن أرجع. هذا الاستخلاف مهم جدا أيها الأخوة والأحبة، للعمل بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى. والفوضوية لا تصلح أبدا، وأصلحهم بحبلك إياهم على طاعة الله وعبادته، ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تسلك سبيل العاصين، ولا تكن عونا للظالمين. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي للوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه، أو وعدنا نحن أن يلقانا فيه، ولما جاء موسى لميقاتنا أي للوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه، وكلمه ربه لميقاتنا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لميقاتنا، يعني الوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه، قال رب أرني أنظر إليك. إيش نعرف أنظر؟ يلا إعراف طبعا وفعل. طيب شو مشروع الفعل هذا؟ قال رب أرني أنظر إليك، جواب فعل الأمر، جواب فعل الأمر، أري فعل الأمر، ها أنظر جواب فعل الأمر. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. قول قولا سديدا فعل أمر، جواب ايش الآن فعل أمر؟ يصلح لكم، قولوا يصلح، قولوا فعل أمر، جواب فعل أمر ايش؟ يصلح لكم أعمالكم. قال رب أرني أنظر إليك. قال البخاري رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أرني أعطني، يعني حينما لما جاء موسى الميقات المعلوم وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، يعني يا رب أريد أن أنظر إليك. هنا حديث أيها الأخوة أو أثر عن مجاهد رحمه الله يقول قال تعالى وقربناه نجيا، قال بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجة، قال فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، يعني حجاب واحد، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم، صريف القلم يعني صوت جريان القلم بما تكتب، قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في العظمة وإسناد صحيح طبعا إلى مجاهد كما في مختصر العلو، وانظروا تخريجه لشيخنا رحمه الله تعالى. قال لم تراني، قال ابن كثير رحمه الله أشكل حرف لم هنا ها هنا على كثير من العلماء لأنها موضوع لنفي التأديب، فاستدل به المعتزل على نفس الرؤية في الدنيا والآخرة، قال لن تراني معناها لن يعني يرى أحد ربه عز وجل، وهذا أضعف الأقوال. لماذا؟ لأنه قد تواتر عن النبي عليه السلام بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ورد نصوص عديدة بأن المؤمنين يرون ربهم، نسأل الله أن يكون منهم. من ذلك فكشف عن الحجاب، فما يعني أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، نسأل الله ذلك. ولكن هنا هذا النفي نعم للتأديب، لكن التأديب في الدنيا، التأديب في الدنيا ليس في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم ربكم يعني لا تضامون أو لا تضامون وجهان جعيدان في رؤيته. قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا بقي الجبل مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، لما طلع الرب سبحانه وتعالى الجبل جعله دكا، جعل الله عز وجل الجبل مستويا بالأرض، وخر موسى صعقا مغشيا عليه. فلما أفاق والإفاقة لا تكون يعني من الموت، وبعض الروايات ورد أنه يعني صعقا ميتا، لكن وهي ثابتة، لكن أيها الأخوة المراد هنا يعني أنه مغشي عليه، أن كلمة أفاق تدل على أنه لم يكن ميتا، وإنما الإفاقة من من الغشيان، الإفاقة من الغشيان. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا يعني صعق، إلا صعق. قال سبحانك أي تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا صعق. تبت إليك أي أن أسألك الرؤية، وأنا أول المؤمنين بك من قومي أن لا يراك في الدنيا أحد قبل يوم القيامة إلا إذا كان موسى عليه السلام وهو كريم الله عز وجل من أولي العزم من الرسل الأجل لن تراني أشياء في الدنيا، فكيف بالكفار الذين طلبوا أن يروا ربهم عز وجل في الدنيا حتى يؤمنوا، حتى يؤمن. وهذا طبعا فيه يعني هذه الآية فيها فوائد عظيمة وجليلة يعني جدا. من هذا فيها عظمة الله عز وجل، وأن الجبل كما سيأتي لم يستقر مكانه بسبب يعني عظمة الله سبحانه وتعالى، فكيف بالإنسان، كيف بالإنسان يحتمل، وأين قوة الإنسان من قوة الجبل؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. جعل الله عز وجل الجبل دكا، فكيف بالإنسان، كيف بالإنسان الضعيف؟ هذا يقول أنس رضي الله عنه، يقول في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال وضع إبهامه على قريب من طرف الملكه أي الملكه، فساح الجبل. قال حميد، المثابت تقول هكذا يعني تمثل او يعني تعمل حركة هاي، فوكذا. قال ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوله انا، فأبصمه انا يعني النبي عليه السلام قاله، قاله انا فأبصمه انا. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط مسلم، وخرجه شيخنا رحمه الله في كتاب السنة رقم 4 يعني 400. وفي لفظ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف خنصر أو خنصر، طرف خنصر أو خنصر فتح الصاد أو بكسر الصاد يجوز، أخرج طرف خنصره. قال فقال حميد الطويل: ما ترد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدر الضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يخبر به أنس بن مالك عن النبي عليه السلام وتقول: وما ترد إلى هذا؟ كذلك أخذه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره في كتاب صحيح على شرط مسلم. وفي لفظ يعني عن أنس، لفظ آخر عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد هكذا، وأمسك بطرف إذهانه. وين إذهان؟ على أنملة إصبعه، إصبع فيها لغات اليمين، على هذا يعني هو وضع إبهام، إبهام بهذا الشكل على الأنملة، وهي يعني هذه العقدة. قال: فساخ الجبل، ساخ الجبل، وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. أخرجه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي. ماذا نفهم من هذه الأحاديث؟ ماذا نفهم؟ من يوضح لنا؟ ضرر الله هذه ومع ذلك جميل. يعني تجلى الله عز وجل للجبل بهذا القدر الذين يستغفر مع عظمة الله سبحانه وتعالى، فدك الجبل، جعل الله عز وجل زكى، وخر موسى صعقا. وهذا طبعا أيها الأخوة بيان إيضاح بعظمة رب العالمين، ولكن الله عز وجل في الآخرة الأمور تختلف. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يكون التمتع واللذة بالنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. نعم هو ايش الاثبات والتخفيف؟ نعم اي سبب؟ هو النبي عليه السلام وضع الابهام، النبي عليه السلام وضع ابهامه على الانمله، قال يعني كانه ما ظهر الا بهذا القدر، يعني كل واحد يشوف الخنصر وين الانمله، يعني ممكن الانمله او جزء من ذلك. هذا الذي بدا من قدر من رب العالمين تبارك وتعالى، واضح؟ يعني النبي عليه السلام يمثل يعني القدر الذي بدا من رب العالمين سبحانه، هذا المقصود. فكيف طب لا نقول كيف يعني هذا بهذا القدر دك الجبل دك. فهناك حديث يتعلق بهذا الامر، من يتذكر هذا الحديث؟ تفضل. تفضل. ايوه. حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهي من سهى إليه من خلفه، يعني تحرق كل شيء، لأن كل شيء هو خلق رب العالمين. هذا يعني يؤيد إيه؟ هذا يعني له علاقة بهذا النص وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أننا في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني هذه لو كان ولو أننا في الأرض من شجرة الأقلام يعبر عن عظمة الله عز وجل، والبحر من بعده يمده سبع يعني سبعة أبحر مداد لهذه الأقلام تصف عظمة الله وقوته، يتكسرت الأقلام ونزلت البحار ومنتهت كلمات الله سبحانه. مع أنه ربما بكلمة واحدة تصف فيها عظمة كبيرة لله عز وجل، كما يقال مثلا إنسان يريد أن يصف غنى تكون عنده مثلا كذا وكذا يعني مليار، او تقول هذا ملياردير، او تقول هذا مثلا عنده جبل من ذهب، او تقول عنده الف شركة مثلا الف شركة سيارة يعني تذكر عنده الف كلمة الف يعني كم عبارة قليلة لكن مع ذلك تصف غنى عظيما، فكيف بالرحمن سبحانه وتعالى. الله عز وجل أن يرزقنا تعظيمه وأن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.